ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون إنهم أناس يتطهرون ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال وما يكون لنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم.